شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز المسح على البستار العسكري؟ سلمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالبستار العسكري مما يلبس ويستر القدم، وهو مثل الخفاف والجوارب من جهة الحكم، بل هو ربما يكون أبلغ من جهة أنه سميك وأنه في الغالب لا ينفذ الماء إليه، وقد يكون فيه سعة بعض الشيء من جهة أنه يرى الساق إذا حينما يدخل القدم فيه، وهذا ليس بشرط. ولهذا لا بأس من المسح عليه، ولا يشترط التصاقه بالقدم أو الساق تماما، وهو أولى من قول من قال من أهل العلم أنه يجوز المسح على اللفائف ونحوها. فإذا لبسه على طهارة جاز المسح عليه، لحديث المغيرة بن شعبة في قوله عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، كما الصحيحين. في اللفظ الآخر عند أبي داود بإسناد صحيح: وهما طاهرتان. وهو أنه ربما يكون قصد السائل أيضا أنه إذا مسح عليه فهل يخلعه، وهل إذا خلعه ينتقضه، لأن المعتاد من البستار أنه يخلع خاصة عند المسجد عند الدخول، ولا يمكن في الغالب الدخول به إلى المسجد، وخاصة إذا كان مفروشا بالسجاد ونحوه. هذه مسألة أخرى، أما السؤال الأول فهو المسح عليها، أما مسألة خلعه فهذا نزعه بعد المسح، هذا ينبني على مسألة خلع الخف أو الجورب بعد المسح، هل الطهارة تبقى أو لا تبقى. لا يخفى أيضا أنه إذا كانت الطهارة باقية ولم يسبق حدث فهذا لا يضر بلا شك، سواء كان جورب أو خف، سواء كان من جلد أو غيره. لكن إذا كان قد لبسه على طهارة ثم بعد ذلك أحدث ثم توضأ ومسح عليه، فالجمهور يقولون لا يجوز أن يصلي عليه بعد أن يخلعه، وهو مذهب أحمد رحمه الله وأبي حنيفة. وذهب بعض العلم إلى جواز الصلاة عليه بعد، بل هذا مذهب الجمهور، ومنها من جوز المسح عليه. وهذه المسألة أيضا فيها أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال معروفة، فيها أربعة أقوال، والأحوط هو قول الجمهور في هذه المسألة. وينبني عليه مسائل أخرى أيضا، مسائل أخرى، وهو ما إذا لبس الشراب، يعني لبس الشراب وبعدما غسل قدميه وتوضأ وضوءا كاملا، ولبس البستار كذلك، فيكون لبس الجورب والبستار على طهارة غسل، فهذا يمسح على الجميع بلا إشكال. والحال الثاني إذا كان لبس الجورب بعد طهارة غسل ثم بعد ذلك مسح، ولبس الجورب ثم مسح عليه ثم خلع، هي نفس المسألة المتقدمة. ومسألة أخرى وهو ما إذا لبس جوربا ثم مسح عليه فهل له أن يلبس البستار أو الكنادر ويمسح عليها، وأنه يجوز أن يلبس الجورة يلبس الكنادر أو الأحذية أو البستار على طهارة مسح؟ هذا موضع خلاف في هذه المسألة. مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه لا يجوز، وذهب أبو حنيفة وذهب الشافعي رحمه الله وروي عن مالك إلى أنه يجوز المسح عليه، وتنتهي مدة مسح عليه بانتهاء مدة المسح على الخف الأسفل، على الجورب الأسفل الذي عليه البستار. نعم.